بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة بعنوان معارضة سليمية الكذاب في طعنه بخير الأصحاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قدر الله لي أن أرى مقال الأستاذ خالد حمودة، بارك الله في جهوده، في بيان عقيدة الرافضي الكاذب سليمية، من خلال استظهار قصيدة له وما حوته من طعن على أسياده في موضوعه الذي بعنوان قصيدة للصادق سليمية تنضح بالرفض والجهالة، في منتديات التصفية والتربية. فحز في نفسي صنيع هذا الرافضي، ولم تطاوعني نفسي ولله الحمد أن أنام قبل أن أعارضه. فاحتسبت شيئا من ليلتي هذه، فكانت هذه القصيدة التي بين أيديكم، وأسأل الله أن يجزيني بما سترت خيرا، وأن يكون لي ما أكتب يوم القيامة دخلا، والله المعين لا رب سواه. قسما بربي لا بإنس أقسم، فهو اليمين الصادق المتحتم، ما جوز الرحمن في قرآنه قسما بغير الله يا من تقسم. يا جاهلا ببلاغة عربية، يا جاهلا ببلاغة عربية، بل جاهلا بالشعر إذ ما تنظم، أتردنا لم تبتسم وهي التي عدمت فمن أنالها تتبسم. فهي الركاكة من رجيع روافض، كفرا وشعرا ساقطا يتقمم، بل ضدنا مقتت بمن عاثوا بها شرا وإفسادا وكفرا عمموا، مثل الذي كان المجوس عليه إذ مقتت بسوء صنيعها فلتفهموا. إلا بقايا من ذوي التوحيد قد لزموا سبيل الحق فيمن أسلموا. علم الأنام بأن خير رجالنا أصحاب أحمد، ذا يقين جازم، يعلو أبو بكر ويعلو غيره، هو علمنا لا ما يقول المجرم. يعلو أبو بكر ويعلو غيره، هو علمنا لا ما يقول المجرم. فاروقنا عمر الهزبر أحبه، كل صحابهم البدور الأنجم. خمدت بفتح النار فرس، يا له فتح أذل به السفيه الألأم. خير الأنام صحاب أحمد من له، خير الأنام صحاب أحمد من له، نسروا بمال بل ونفسا قدموا. هذا اعتقاد أكابر عن كابر، لا زيف لا زور على ذا أقسم. إن النصارى واليهود تعقلت، فحواريا أصحاب موسى عظموا، إلا الروافض ما نجا من فحشهم، أصحاب خير المرسلين الصوم. ما يجهل الفضل العظيم لمثلهم أحد، ولكن يجهل المتعمم. أم الرسول وزوجها يا جاهلا لم يختلق حكما لهم قوم عنوا، بل ذاك من قول النبي وحكمه، فلحكمه صدقا وحقا نسلم. إذ قال إن أباه في نار، وذا قول ووحي مستقيم محكم، ذا حكم رب العالمين وعدله، وهو الحكيم بعبده والأرحم. لا ما زعمتم أنهم حقد، غدا في كتبنا يروى كذاك يترجم، بل حقد ماجوس وخبث يهودكم، في مجلس الشيطان مكر يبرم. فشننتم الحرب الضروس ونفسكم، تهفوا لمجد الفرس كيما تحكموا. لو كنتم أهل النبي وشيعة، بالحق أنصارا وحقا قد نموا، هل تطعنون بعرض أحمد جهرة؟ عجبا لحب صار سبا منكم، أو تزعمون بأن قرآن الهدى ما كان من تحريف قوم يسلم؟ أو كنتم خونتم جبريل في تنزيل وحي الله حين يقدم؟ أو تخدعون حسيننا ليموت في كرب البلاء بما جنيتم أنتم؟ يا ويلكم من ربكم يوم القضاء، سترى وجوه مجوسكم تتجهم. يا كاذبا يا خاذما لروافض، اخسأ جزيت الخزي حين تجمجم. كتب القصيدة أبو عبد الرحمن محمد العكرمي ليلة الأحد الذي تلي يوم السبت، اليوم التاسع من شهر ربيع الآخر لعام 35 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق لليوم التاسع من الشهر الثاني لعام 14 و2000 بتاريخ النصارى، ولاية غيليزان الجزائر.